مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ونادى الله تعالى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كون الإنسان يخطئ في الأمانة وهو لا يعلم، أكل مالا لأحد وهو لا يعلم، أو ربما دخل إلى حسابه مال وهو لا يعلم، أو فتح حسابا في بلد من البلدان وحول إليه أشخاص أموالا عن طريق حلال، أو حولوا إليه خطأ ودخل إلى مال وهو لا يعلم، هذا ليس عليه فيه حرج، لأنه لا يؤاخذ على شيء لم يتعمده. ولكن المشكلة عندنا اليوم يا جماعة انتشار الفساد المالي، مناقصات بدل ما تطرح للاكتتاب العام ويحفظ مال الدولة وينظر الأصلح للناس، توجه إلى أشخاص معينين فيعبثون بأموال الناس، وربما عبثوا أيضا بمساكنهم وطعامهم وشرابهم. بيوت وبنايات تقع على رؤوس أصحابها بسبب عدم الأمانة وانتشار الفساد المالي. ناس يسكنون في بطون أودية وتباع عليهم الأراضي، ثم يأتي السيل ويجرفهم ويقتلهم ويصبحون موتى بسبب الفساد المالي. مشاريع تسمع أنها تقام بمثلا 200 مليون و300 مليون في بلد، وتقام في بلد آخر بمليارين وثلاثة، وتسأل: أين ذهب الفرق بين هذا وهذا؟ إنه الفساد المالي. نحن نحتاج كثيرا إلى أن نتعلم كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الفساد المالي، كيف كان يدقق على الإبرة، على الخيط، على المخيط، كيف كان يصعد المنبر ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أقواما نستعملهم على عمل فليجيئوا بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوق فهو غلول يأتي به يوم القيامة. نحتاج والله أن نتكلم عنه ليسمع كل من تولى إدارة أو مسؤولية، أو امرأة في بيتها هي مسؤولة عن مال زوجها، أو شخص خرج مع أصحابه في سفر فجمعوا مالا لينفق عليهم فصار عنده نوع من الفساد المالي. كل واحد له نوع من الفساد المالي يختص به، سواء كثر أو قل. نحن لا نزال معكم في برنامجنا مسافر. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم. الله يحييكم ويجزيكم خير يا أحمد. أحمد الله يحفظك يا سامي، كيف حال الشباب؟ عساكم بخير. الحمد لله. طبعا يا شباب احنا مسافرون، نحاول دائما نتكلم في المواضيع اللي لها علاقة مباشرة بالناس، وأيضا مواضيع إن صح التعبير غير اعتيادية. يعني مثلا كان ممكن أتكلم عن بر الوالدين، لكن أحيانا تسمع لخطيب الجمعة تجد يتكلم عن بر الوالدين، تشغل الراديو بر الوالدين، يوزعون عليكم مطوية في المسجد بر الوالدين، أي هو كذلك. فهي المسألة أحيانا أصبح عند الواحد نوع من التشبع، وأنت ما تستطيع أنك تخترع آيات جديدة، ما هم الناس سمعوا كل الآيات اللي واردة فيه وتكررت عليه، ما تقدر تخترع أحاديث حتى تأثر في الناس، خلاص المسألة. فنحن نحتاج إلى نتكلم عن أشياء أيضا ملامسة لواقع الناس والطرح فيها قليل، ويبدو أن سقف الحرية يعني قد ارتفع، فصار الواحد الآن كلام فيها ينبغي أن يكون مباشرا في تحديد المشكلة. الذي ينظر اليوم في الواقع بصراحة في الثورات العربية التي حصلت، ثم المليارات التي وجدت عند الرؤساء الذين كانوا رؤساء لهذه البلدان، يعني مثلا لما سقط رئيس تونس، لما سقط رئيس مصر، لما وقع ما وقع مثلا في ليبيا، في سوريا، في غيرها، تجد أن هذه المليارات التي كانت عنده، مع أن واقع الشعب في حاجة ومسكنة وفقر، طيب ما أنت واحد من الشعب ووصلت إلى الحكم عن طريق الانتخاب، طيب من أين لك هذا؟ ما في أحد يسأله من أين لك هذا. وأيضا إذا نظرت في المشاريع التي تقام، تأتي مثلا شركات معينة من الخارج لأجل أنها تقيم لهم مثلا جسر معين، أو تبني لهم مستشفى كبير، أو وأحيانا هذه المستشفيات يكون متبرع بها من دول أخرى، فإذا نظرت فإذا المرصود لهذا المستشفى مثلا 100 مليون دولار أو 200 أو مليار، وإذا هذا المستشفى لا يكلف إلا النصف بناء على يعني الميزات والمواصفات التي وضعوها، بدل السرير ما يشترى مثلا بما يعادل 5000 دولار، أخذوا سرير مشي حالك، بدل ما كان كهربائي صار هو يدوي، ونزل مثلا من 5000 إلى 1000 دولار. طيب 4000 هذه اللي زادت من الميزانية ذهبت في جيب من؟ هذا يا جماعة اللي نتكلم عن الفساد المالي. النبي عليه الصلاة والسلام كان شديدا فيما يتعلق بالمال، لأنها يعلم أنه كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما. الواحد يحب المال ويحب إكثاره، والعجيب أنك تجد أن الإنسان لا يحتاج أصلا من الأموال إلا قليل. يعني واحد فرضا يملك 100 مليون دولار مثلا، الله يرزقنا يعني، فاشترى بيتا مثلا بما يعادل 20 مليون دولار، يعني تقريبا 60-70 مليون ريال. بيت لك أن تتصور بيت بسبعين مليون، شلون بيكون حجمه؟ اشترى سيارات، السيارة مهما دفعت فيها قول بتوصل 1 مليون دولار. ما اشترى 4-5 سيارات منها الغالية جدا وحطها عنده، وطق لها أيضا طيارة خاصة. لن يستطيع ينهي هالمئة مليون، صح. ما والله لو يصرف بيديه ورجليه ما يستطيع ينهيها، ويخت ومدري إيش، ومع ذلك تجده لا يكتفي بهذه 100 مليون دولار، صحيح. بل يحاول أن يتكسب يمينا ويسارا. يليت يتكسب بالحلال، حرام. كان سكتنا المسألة بالحرام وأكل لأموال الناس، ويبدأ يعني يفرح أن الأرقام تكثر أمام أرصدته، وبدل ما يكون في مثلا 6 أصفار يريدها تصل إلى 8 إلى 9 إلى 10، ويشعر كل يوم بالفرحة. بس كلما جلس يفكر، أوه أنا أملك إذا 15 مليار، والله زين، طيب هل تستطيع أنك تصرف 15 مليار؟ ما يستطيع. لذلك الكلام ليس على اكتساب المال، اكتساب المال ما في مشكلة. الله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما في بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل قبل البعثة بالتجارة، وأيضا الصحابة اشتغلوا في الإسلام بالتجارة. عبد الرحمن بن عوف لما مات يقولون ورثت كل واحدة من زوجاته 4 ملايين درهم، عندها 4 زوجات، يعني مجموع ما ورثته الأربع زوجات 16 مليون درهم. 16 مليون يا شباب هذه الثمن من التركة، لأن الزوجات يأخذون الثمن، فالثمن 16 مليون. 16 مليون لما تكون ثمن، حتى تحدد التركة كلها كم، اضرب 16 في 8 يطلع عندك 80 و48، قولوا معايا، يطلع 126 128. طيب هل الأموال هذه الكثيرة التي عنده، ومع ذلك هو من العشر المبشرين بالجنة، سبحان الله. وهو الذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة ويكون في الجنة، قال يا رسول الله أنا اللي أشتري، فكان يبذل في المال، ومع ذلك يموت ويترك لذريته مال. ليست القضية أنك تكتسب المال، القضية يا أخي أن تكتسب هذا المال من حلال. لذلك ما يقع اليوم مع الأسف من الفساد المالي، تجد مثلا مناقصة لوزارة من وزارة، وزارة صحة، وزارة مواصلات، وأي وزارة تتعلق بالأمور الخدمية للناس، حتى وزارة شؤون إسلامية، وزارة شؤون اجتماعية، وزارة تتعلق بأمور الاتصالات وغير، أي وزارة من الوزارات تحتاج أحيانا إلى أنها تشغل الشركات الموجودة في البلد، تحتاج مثلا إلى حفر حتى تمدد كيبلات مثلا للاتصالات، أو مثلا كيبلات للكهرباء، أو بناء مستشفى، أو كل غير ذلك، أو بناء مساجد، أو غير ذلك من الأمور. تعال انظر إلى المناقصات التي تنزل، هل هي فعلا يعني يعتنى فيها أن تكون الشركة المتخصصة تكون جيدة في التنفيذ، تكون مواصفات نافعة للناس فعلا، وتقوم بما يريدون وتخدمهم الخدمة الحقيقية؟ هل يكون فيه المال مثلا لما يعطى لهم، يعطى فعلا لهم على حق؟ هل هذه الشركة لما تأخذ تنفذ حسب المواصلات المواصفات الحقيقية ولا غير ذلك؟ أحيانا لما وقعت بعض السيول في جدة وفي غيرها، تأتي إلى بعض المنافذ التي كانت مخصصة لسحب الماء، والأصل لما يكون في الشارع منفذ للماء تصريف للسيل، تصريف، أن يكون تحت فيه مواسير وأنابيب توصله إلى البحر، توصله إلى أي مكان، صحيح. فلما تأتي وتفتح هذا الغطاء فلا تجد إلا حفرة لا تتعدى نصف متر فقط، أحسنت، ما في أي مواسير، ما في أي شيء. يا أخي أين الشركات التي نفذت هذا، وأين المهندسون الذين جاءوا يدققون ويوقعون الموافقة عليها؟ هذه هي المشكلة. تجد أحيانا بنايات تدخل بناية فإذا هي ما شاء الله عليها يعني أحسن ما يكون، ثم لا تكاد هذه البناية يمر عليها 6 أشهر أو سنة إلا وبدأ التصدق، وربما سقطت على رؤوس أصحابها. هذا هو الفساد المالي الذي نتحدث عنه. طبعا الله سبحانه وتعالى يعني أكد على الأمانة، وقال الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، زين، عهدهم يعني عقد بيني وبين إنسان، وأمانة لما آتي أنا وأعطي إنسانا مالا وأقول يا فلان أنت يعني مسؤول عن هذا المال. السابقون أيضا كان عندهم أنواع من الأمانات، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعدادا من القصص. طبعا إذا تأملت وجدت القصص التي النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها لا يذكر أي قصة لأصحابه، لا، لما يختار قصة من الأولين يختار قصة كأنه يقول لأصحابه: يا أصحابي اقتدوا بهذا، أو احذروا من فعل هذا، أو نحو ذلك. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجلا من الأولين اشترى من رجل أرضا. طيب، اشترى الأرض، جاء يشتغل في الأرض، بيحفر ويزرع الأشجار، فحفر جهة منها فوجد جرة من ذهب، جرة مليئة ذهبا، فما أخذها، ذهب إلى صاحب الأرض الأصلي: يا أخي أنا وجدت هذه الجرة في البيت، تفضل في الأرض، هذه جرتك. فذاك الرجل تحرج من أخذها وقال له: والله يا أخي أنا بعتك الأرض بما فيها، فأخشى أن حرام أني أخذ الجرة هذه، هو ذهب. فاختلف وقال الأول: أنا أيضا والله يا أخي الذي اشترى الأرض، قال: أنا ما أرى أنه حلال لي، لأني أنا اشتريت الأرض بما فيها من زراعة وبيت، ما اشتريت يا أخي اللي في داخل الأرض، فأخشى أن حرام أني أخذه. وقال صاحب الأرض الأصلي: لا والله حتى أنا حرام أني أخذه، ما أدري، أخاف الله يحاسبني عليه. فاختلف وذهب إلى القاضي. هذه خيالية تطور في الزمن هذا للأمانة. إيه يعني ما ذهبوا إلى القاضي، لأن كل واحد أمسك الجرة من جهة وانكسرت بينهما، لا، ذهب إلى القاضي، لأن كل واحد متحرج شرعا من أن يدخل إلى حسابه مال ما يدري هو حلال ولا حرام، والله يا أخي ما أبغى الله يحاسبني عليها، دبر نفسك معها. فذهبوا إلى القاضي واختلفوا، فقال القاضي أعجب بهما وقال: هل أحد منكم عنده بنت يعني للزواج؟ فقال واحد منهم: نعم أنا عندي بنت يعني للزواج جاهزة. فقال للثاني: أنت عندك ولد جاهز؟ قال: والله. قال: زوجوا الشاب من الفتاة واعطوهم هذا المال نفقة لهما، يبنون بيت ويبنون. شوف أيضا سبحان الله كيف لما صدق وحفظ الأمانة، شوف كيف بورك لهما ورجعت إليهما، ما هي رجعت إلى بنتي ورجعت إلى ولده، لكن شوف كيف حفظ الله تعالى عليهم الأمانة. اللي ينظر اليوم مع الأسف بصراحة يجد أحيانا أنه يتولى شخص معين على جهة معينة، مثلا شخص يرجع إلى قبيلة من القبائل، ثم لا يمضي سنة إلا وجدت ربما إذا كان في 100 موظف جدد دخلوا خلال هذه السنة أن 80 منهم كلهم من هذه القبيلة. معقول أنه كلهم ما شاء الله الذين فازوا في الامتحان وفازوا في المفاضلة وصاروا أحسن من غيرهم؟ المقابلات وغير هذه فيها علامة استفهام بصراحة. المناقصات التي تظهر، المواصفات، لماذا أحيانا لما يأتي مهندس معين ليدقق على مواصفات معينة في بناء ثم يوقع عليها على الموافقة وإذا هي ليست على المواصفات المطلوبة أصلا؟ وأحيانا تكون شركات تأخذ بالباطن، شركة كبرى تأخذها مثلا ب100 مليون ثم تعطيها شركة بالباطن 50 مليون، ثم الشركة بالباطن تعطيها شركة أقل منها ب20. حتى أني أذكر قصة، يقولون في الصين قديما أحد رؤساء الصين زار بلدة أخرى، فدخل وجد البلد كله منور ولمبات في الشوارع وأعجب أن المدينة ما شاء الله كلها إنارات. فرجع واستدعى وزير الكهرباء عنده، قال له: أنا والله زرت البلد الفلاني وصراحة أعجبت يعني جدا بالوضع، وكم تحتاجون حتى تضيئوا كل الشوارع؟ قال: كيف يعني؟ قال: يعني أريد كل 20 متر يكون في عمود لمبة، كل 20 متر يكون في عمود إنارة. قال: يعني نحتاج إلى 100 مليون دولار. فصرف له 100 مليون دولار. جميل. فهذا نادى الشخص المختص بالإنارة، لأن شركة كهرباء عندهم كل واحد مختص. جميل. قال: تعال، نحن نحتاج أن احنا نضع مع أعمدة إنارة في الشارع، نحتاج كل 50 متر عمود إنارة، بدل ما كانت 20 صارت 50، وبالتالي العدد بدل ما كان 100 ألف عمود مثلا قل إلى 50. كم تحتاج؟